بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الحاكم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا الحديث يدل على أن هؤلاء الثلاثة لا يستجاب لهم إذا دعوا، لكن ليس المعنى لا يستجاب دعاؤهم مطلقا، وإنما المراد كما يقول الشراح لا يستجاب دعاؤهم إذا دعوا على هؤلاء الثلاثة. فهذا الرجل الذي تحته امرأة سيئة الخلق لو دعا عليها لا يستجيب الله له، لأنه يملك أن يطلقها وأن يستريح منها. وكذلك أيضا من كان له على رجل مال، يعني أعطى رجلا مالا، أقرض غيره مالا كثيرا ولم يشهد على ذلك المال فجحده، فقام يدعو عليه: هذا الظالم، هذا الذي جحد حقي، فعل الله به وفعل. لا يستجيب الله دعاءه لأنه فرط في توثيق حقه. الثالث: رجل آتى سفيها ماله، أعطى ماله لسفيه يتجر به، أعطى ماله لسفيه وديعة، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، غير الرشيد، سفيه ليس برشيد ولو كان طويلا عريضا ولو كان فلان ابن فلان. إذا أعطيت سفيها مالك فضيعه ثم قمت تدعو عليه لا يستجيب الله لك، لا يستجيب دعاءك عليه لأنك أنت المفرط. ولا يعني هذا أن المرأة سيئة الخلق تفعل ما شاءت مع الزوج وتتكلم معه بما شاءت، لا. فليس المعنى أن من اقترض من غيره مالا بدون شهود له أن يضيع ذلك المال، وليس يعني أن السفيه يأخذ أموال الناس ويبددها وليس عليه شيء، لا، هذا شيء. والكلام على أن هؤلاء الثلاثة لو دعوا عليهم لا يستجاب لهم شيء آخر، لأنك أنت المفرط، ظلمت نفسك، ظلمت نفسك. قال: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هذا الحديث يدل على أن من أسباب الطلاق المأذون بها شرعا سوء خلق المرأة. إذا كانت المرأة سيئة الخلق فيجوز للرجل، بل يستحب له أن يطلقها. سيئة خلق يعني إيش؟ بذيئة لسان، تتطاول على الزوج، تكذب، تنم. هذه المرأة تثير الفتن بينه وبين أقاربه، بينه وبين إخوانه، بينه وبين أمه، بينه وبين أبيه، بينه وبين جيرانه. امرأة سيئة الأخلاق، أخلاقها سيئة، ما يكاد الرجل يزل بشيء إلا وأقامت الدنيا على أصبعه، أقامت عليه الدنيا. فكثيرة الشكوى، الشكاية عادة وطبع في غالب النساء أو في النساء، لكن هذه جاوزت الحد. أخلاقها سيئة، سبابة، شتامة، لعانة، مغتابة، كذابة، فتثير الإحن والفتن، تتطاول على زوجها. هذه المرأة لو كان فيها بعض ما ذكر فإن هذا مما يسوغ للرجل أن يطلقها، وليس عليه شيء بينه وبين الله. دع عنك الناس، كثير من النساء من جنسها ولذلك تتألم عليها. إيش تفعلها؟ أنت مطالب أنك لو طلقت المرأة تنزل بيان، تكتب بيانا الدواعي لطلاقها 1، 2، 3، 4، لست مطالبا بذلك ولا يلزمك ذلك، بل ذلك قد تقع أنت في الغيبة، فدعها دعها. إن كانت ظالمة لك وتركتها لذلك سيعوضها الله عز وجل بشر منك الذي يسومها سوء العذاب، أو تبقى كذلك إلى أن تلقى الله وهي في عذاب، وقد لا يسلط الله عليها زوجا، قد يسلط الله عليها أباها أو أمها أو أخاها أو أختها أو جيرانها أو أولادها أو غير ذلك، فيبدلها الله تعالى بشر منك جزاء وفاقا. وإن كنت أنت الظالم لها قد يبدلك الله عز وجل بشر منها، من تأتي وتسومك سوء العذاب ثم تتمنى أنك لو أبقيت تلك وصبرت. لا يعني أنك لابد أن تزوج امرأة معصومة ما تزل أبدا، لا بلسانها ولا بأذنها ولا بعينها، ولا تقع في كذبة ولا تقع في نميمة ولا تقع، هل أنت تسلم من ذلك أنت وأنت الرجل؟ الإنسان ليس معصوما، قد يقع في مثل هذا، لكن الكلام على الكثرة. خلق لا خلق لا من ديدنها ودأبها وعادتها، الغيبة، النميمة، الكذب، التطاول على الزوج، البذاءة اللسان، فإذا كان كذلك فحينئذ طلقها. أيش تفعل؟ يقول لك ما أدخل ما أتكلم معها بكلمة إلا وردت بعشرة، تقول كذا وكذا، فتتطاول علي، تحتقرني، تزدريني، تشتمني، تسب والدي، تفعل وتفعل. طيب أنت إذا فعل الله بها وفعل ما استجيب الله لك؟ لو دعوت وتعلقت بأستار الكعبة تدعو عليها، وأنت بإمكانك أن تطلقها، بإمكانك أن تطلقها. وبعض الناس هي سفيها شبر، هو سفيه ذراع، ربما يكون عنده من السفه أعظم منه، وهي تتكلم بكلمة ويأتي بعشر، يأتي بعشر، وربما يكون هذا سببه أمها تعلمها وتحرضها على الزوج. بعض النساء مغفلة تفسد على بناتها، تقول لابنتها قاعد انت رجال تبي لو يتكلم بكلمة، تبي يتكلم عليه بكلمة اتصلي، وعلى طول يحصل شيء لو اتصل لأبيها لأمها لأخيها، وجاء ويأخذوها ويذهب يردها. وعلى هذا الحال أي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ ما يجد الإنسان راحة. إذا كان الإنسان قد يعاني في الشارع، يعاني مع الناس، ولا يجد الراحة في بيته، أين سيجدها؟ أين سيجد راحته إن لم يجدها في بيته؟ إن لم يجدها في بيته. امرأة ربما تسمع الأغاني، تنظر في المسلسلات، والآن ربما حتى لو ما في البيت ليش معها جوال، تنظر بما حرم الله، تسمع ما حرم الله. هذه امرأة أخلاقها سيئة، وامرأة عندها من الذنوب ما عندها نصحها أبت، لا خير في بقائها، لا خير في بقائها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ما قال المرأة الجميلة ولا الطويلة ولا القصيرة ولا ذات الحسب ولا ذات المال ولا ذات الجمال، ولا قال المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ماذا تصنع بامرأة من أجمل من خلق الله وهي سيئة الخلق، بذيئة، تنكد عليك حياتك، تنسى جمالها ولا تلتفت إليه، وصارت في نظرك كأقبح امرأة بسبب أعمالها وأفعالها وأخلاقها، غاب عنك جمالها وأصبحت تبغض النظر إليها وسماع كلامها واللقاء بها. الجمال وحده غير كافٍ، جمال جمال الخلق والدين. كم من امرأة قد تكون متوسطة الجمال أو هي نازلة الجمال تحت الوسط، ومع ذلك عندها من الأخلاق وعندها من الطيب وحسن العشرة، حسن المعاملة والصبر على الزوج وإعانته في السراء والضراء، فتعوضه حنان أمه إن كان قد فقدها وهي له، في السراء والضراء والعسر واليسر. فالمرأة المطيعة الودود الولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود المواسية المواتية إن اتقين الله. ودود ولود، ودود تتودد بالقول والفعل إلى الزوج، مواسية بنفسها بمالها بأخلاقها ببدنها، مواتية مطيعة غير مستصعبة. فمواسية مواتية إن اتقين الله مع تقوى، مع تقوى لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من سعادة المرء المسلم: المرأة الصالحة والجار الصالح والدار الواسعة. وفي الرواية الأخرى: أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. أربع من السعادة: المرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الهنيء والدار الواسعة كثيرة المرافق. وأربع من الشقاوة: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والدار الضيقة قليلة المرافق. من الشقاء عياذا بالله. امرأة صالحة من أسباب سعادة، امرأة سوء من أسباب شقاء العبد، يشقى العبد بها يغتر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله وقال: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي عذابا، ومن ولد يكون علي ربا، ومن زوجة تشيبني قبل المشيب. ولد يكون عليك ربا هو الآمر النهي، أن تخدمه، أن تقوم له، تتقيه، تخشاه، تخافه، فتراعيه أنت ولا يراعيك هو ولا يبالي به. وهو الآمر والنهي كأنه سيد وأنت عبد عنده. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وتعوذ من مال يكون عليك عذابا في الدنيا والآخرة، تجمعه من حله تضعه في غير محله، مشغول بهذا المال الليل والنهار. والمال أعم من أن يكون درهم ودينار، المال يشمل الدرهم والدينار والطعام والشراب والأثاث والمركب والمسكن والزرع والعمل والوظيفة والتجارة والزراعة والصناعة، كل عمل دنيوي، كل شيء أنت تمتلكه وهو مال. هذا المال الذي يكون عليك عذابا، الذي يذهب بوقتك وعافيتك وأخلاقك وحسناتك وطاعاتك. لأجل هذا المال تضيع الجمع والجماعات، لأجل هذا المال تكذب وتغش وتتلون وتنافق، لأجل هذا المال تتنازل عن أمور من أمور دينك، لأجل هذا المال تفعل المعاصي وتترك الطاعات. شغلك هذا المال عما يقربك إلى الله عز وجل، أو أن هذا المال من حرام، وحتى لو كان من حلال مشغول بجمعه وبعده وحفظه، مرة ينقل من هنا إلى هنا، مرة يخبئه هنا، مرة يذهب به إلى هذا، مرة يذهب به إلى ذاك، عذاب عذاب تجمعه وتعده وتحفظه، وربما تحرم نفسك من منفعته وتموت ويأخذه غيره بكل سهولة. تموت أنت وغيرك يأخذه لا تعب ولا أوذي ولا سهر ولا ناله أي شيء من مشقة، أنت عليك غرمه وله غنم. قال: ومن امرأة تشيبني قبل المشيب. هذا يدل على أن الإنسان قد يسارع إليه الشيب قبل أوانه لأسباب. كم من الناس بسبب خوف، بسبب عمل شاق، بسبب هموم وغموم وديون، بسبب تسلط أعداء، بسبب أمراض وأسقام وعلل وأوجاع، بسبب قريب أو بعيد، أب أو أم أو ابن أو أخ أو زوجة أو قريب أو بعيد، سلط عليه وآذاه وضيق عليه، جاء له الشيب قبل المشيب. هو في غاية الصلاح، وهذا القريب أصلا أو فرعا أو زوجة أو غير ذلك في بعد وأذى، ولا يدعه إلا في تضييق وفي أذى، وتتمنى ذهابه ومفارقته، فتتمنى مفارقة تلك المرأة التي شيبتك قبل المشير عياذا بالله. وقد مر بنا، رأيت مرة رجلين أخوين اثنين في ذمار، وأحدهما لحيته بيضاء والآخر لحيته سوداء. قلت، قال لي شخص: من الأكبر من هذين؟ قلت له: واضح أبو اللحية البيضاء أكبر، وكلاهما في الصورة يعني هم يعني فوق الأربعين أو قريب الخمسين، لكن أحدهما لحيته سوداء والآخر بيضاء. فقلت هذا صاحب اللحية البيضاء؟ قال لا، هذا الصغير وهذا أكبر منه بكذا، أبو اللحية السوداء. قلت له ليش يا فلان؟ يعني شبت وأخوك الأصغر منك بكثير ما شاف. قال أنا سواق الله، أنا سواق الله. فقلت له قال أهوال. قال أهوال طيب حالك وأنت يعني تعالج مثل هذا، إن جاء سيارة وسبقت دخلت يعني بجانب خفت أن تكون تحتك، إن جاء شخص إن يعني تعطل عليك في مكان في نزول في طلوع، المهم قال معاناة عظيمة. فقال هو الذي يعني شبت بسببه. فنعم من الناس من يكون هناك عمل مضني ابتلاه الله تعالى بعمل شاق جاء له بالشيء. وبعض الناس مرض، بعض الناس هموم وغموم، بعض الناس مشاكل أسرية، مشاكل أسرية كلما خرج من واحدة أدخلوه في أخرى، أدخلوه في أخرى، عذبوه فسارعوا له بالشيء. وأحيانا عقلب بالبيت أعظم من قلة، أعظم من قاطرة أحد قلة. فزوجة شيبته قبل المشي، شيبته قبل المشي فعذبته. هذا الحديث. فأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشي. وبعض الناس ربما تؤذي غاية الأذى وما يستطيع يتركها. جاء مرة واحد هنا في المكان هذا خارج يشكو أنها تسبه وتشتمه وأحيانا تمد يده عليه. قلت له طيب طلقها. قال أنا لا أحبها. قلنا إذا فأني يداك وكتاه فوق نفخ، يداك وكتاه فوق نفخ. قال ما أستطيع. قال والله يشوف يسفع تتكلم تطاول وذكر كلام يعني بذيء تكلم عليه. قال حنك مجيبه. قلت له طيب لا خير فيها طلقها انظر لك امرأة أخرى. قال أنا لا أحبها ما أستطيع. قلنا إذا ليش تحكو؟ فأني أنت رضيت نفسك بهذا، يداك وكتا وفوك نفخ، فلم نفسك. فهؤلاء الثلاثة الذين يدعون فلا يستجيب الله تعالى دعاءهم، أي في هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا معهم. فرجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها يدعو عليها ما يستجيب الله دعاءك فيها. طيب إذن لا تشكو، خلاص انت راض بها، متعلق بها، متعلق بها، تحبها وراض بإهانتها لك وتطاولها عليك أو بإثارة المشاكل بينك وبين أبيك أو أمك أو أخوانك أو جيرانك أو غير ذلك، يداك وكذا وفكذا. وإلا وإن يتفرق أيوم الله كل من ساعته، قد يعوضك الله بخير منها ويعوضها بشر منك. لكن ما يبقى الإنسان فكلما جاءت فرصة وقال لا كذا وكذا، أو يأتي إليها يا بنت الناس معي أنت امرأة سيئة الخلق وأنا رجل صادق وأنت الآن أنا سمعت حديثا أنه لا يستجاب له الدعاء فيها. قالت له طز فيك، تقل لا يا امرأة ما يصلح، وبقي على هذا الحال وآذته وخرج يشكو إلى أصدقائه إلى أصحابه إلى جيران. انظروا المرأة هذه تقول وتفعل. طيب استحق أجنب علك، أنت راض لنفسك مثل هذا ورضيت نفسك مثل هذا. إذا ما أهان امرؤ نفسه فلا أكرم الله من يكرمه، إذا ما أهان امرؤ نفسه فلا أكرم الله من يكرمه. البعض قد يأتي ويقول المرأة هذه سيئة الخلق، طيب كم لها على هذا السوء الخلق؟ قال 15 سنة، 10 سنوات. طيب وأنت الآن ذكرت أنها سيئة الخلق، وكم يريد أي مبرر، يريد أي مبرر للمطالبة بالخلع أو غير ذلك. ومن النساء كذلك تبقى مع الرجل 10 سنوات 15 سنة إلى أن يقصر من جهة العشرة أو غير ذلك، تأتي وتسأل ما الحكم، ما حكم بقاء المرأة مع رجل لا يصلي؟ وكم قد حصل أسئلة تأتي نساء ويسألنا مثل هذا. أقول طيب كم لها، كم لك معه على هذا الحال؟ قالت 15 سنة. طيب هو على هذا الحال من أول ما تزوجتم؟ قالت نعم. طيب وإن كان الضمير هذا الذي استيقظ الآن لماذا الآن؟ قال طيب ما يصلي متهم الصلاة أو ما يصلي، بل جاءت امرأة زوجها يسب الله ويسب الدين والآن تريد أن تفارقها، طيب كم له على هذا الحال؟ قال له على هذا الحال أكثر من 20 سنة وهو على هذا الحال، وربما في الفترة المتأخرة بدأ يصلي ويخلي، أما من قبل كان ما يصلي أبدا، طيب والآن تريد أن تتركه، طيب أتتبع وأسأل عن المسألة؟ إذا بالرجل أصابه مرض وصار يعني عاجزا عن العشرة والآن أرادت أن تتخلص وحصلت الغيرة، الرجل يسب الدين، الرجل يعني يفعل ويفعل، الرجل متهاون بالصلاة، الرجل أحيانا يشرب خمر. وأما مسألة الخمر وحدها كم قد سألت نساء عنها، وكم قد جاءت نساء متهاون بالصلاة وأنه يعني رجل سيء الخلق، ولو فتشت تجد أنه إما أنه افتقر كان غنيا فأعسر، وإما أن هذا الرجل حصل له شيء من تقصير أو نحو ذلك فيما يتعلق بعشرته مع امرأته، والآن تريد أن تتخلص لكن تبحث عن مبررات شرعية وتقول قد استفتيت خلاص يطلق، هذا أفسخ، وتبقى تتكلم وتؤذيه بعد ذلك بالكلام هذا عنده وعنده، وهي قد بقيت على هذا الحال معه ورضيت، وربما كانت شرا منه، ربما كانت هي شرا منه. لكن هكذا كثير من الناس محتال، رجال ونساء محتال، يأتي بعد ذلك ويتظلم ويظهر نفسه بمظهر الحمل الوديع المظلوم. وكم من النساء تأتي تبكي هي أمها، هي تبكي بجانب أمها بجانب أنهم مظلومون، لو تعجلت وكتب ولا قلت شيئا قل طيب أنا انتظروا وصلوا لي قلوا للزوجات تكلم معه، يتكلم إلا وهو على كلامه مظلوم، هي مظلومة على ما تقول ذراع، هو مظلوم 3 أذرع ونصف منها ومن أمها وغير ذلك. فلا تغتر مسألة دموع وبكاء بالذات في جانب النساء، وبعض الناس يأتيك ويسأل ويبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلعل بعضكم يكون ألحن حجتي من بعض، قد جاء إخوة يوسف قال الله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، انظر عليه فيشعرون من قرارة أنفسهم أنت غير مصدق لنا، لأنهم يشعرون أنهم غير صادقين فيما ادعوه، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلا تغتر بمن يأتي ويتظلم ويأتي ويبكي ويأتي ويقول حصل وحصل، لا طيب أنا الآن سمعت كلامك أمهلني حتى أسمع كلام الطرف الآخر، حتى أسمع ماذا عند الآخر، يأتي ويتكلم يخفي يبتر القضايا، ومع الأسف حتى بعض الله العلم يأتي يختلف مع غيره، قال وفعل وفعل وفعل وفعل وبتر الكلام ونقصه، وإذا جئت بأخيه وقلت له فلان يدعي أنك قلت وقلت، قال لا أنا قلت كذا بناء على كذا وكذا حصل كذا وكذا، وهو الذي بدأ وقال، وإذا بك تكتشف أن هذا هو الظالم الذي جاء بصورة المظلوم. ولو قلت له طيب ننتظر قد يعني ما تصدقني، طيب كيف أنت الآن تريد أن أحكم لك غيابيا، أقسم بالله العظيم أنه فعل وأنه قال، طيب أنت الآن اليمين ليست عليك، اليمين عليه إذا لم يكن عندك بينة، أنت مطالب أن تأتي بالبينة، عندك بينة أنا أحلف، أنا مستعد أحلف، حلف أنت مدعي، عندك بينة عندك شهود، إن لم يكن عندك ما معك إلا يمينه هو، قال يحلف هذا فاجر هذا ما معك إلا، إيش تريد يعني نحكم لك هكذا، أنت يعني خصم حكم وتدعي الدعوة وتحلف وتقول والله إنه قال، اليمين ليست عليك أنت، ويمينك هذه لا تقدم ولا تؤخر، أنت الآن مدع عليك البينة ليس عليك اليمين، ويمينك هذه لو حلف ما نحكم لك بيمين، أن قلت هو قال واليمين. وأيضا يحصل كثير وكثير جدا، وقد حصل مرارا، وكم قد جاءت لي قضايا من هذا النوع، تأتي نساء وتقول هذا الرجل رجل سوء قد طلق، قد طلق من جنس 70 طلقة، طيب كم لكم على هذا العرض؟ 20 سنة. والآن يعني ما أحد هيجي قالوا لي حرام خلاص انتهينا. طيب حرام الآن ومن قبل هل تقولي 70؟ طيب من أول ما كان من الرابعة إلى 70 أين أنت؟ لماذا الآن؟ لماذا الآن؟ قال طلق خلاص طلق، وقد طلق طلاق كثير. طيب تكلم الرجل قال كذب أنا صدقه أنا طلقت مرة واحدة بس عندي رجال إلا طلق. طيب أين البينة؟ ما فيش عندها بينة إلا دعوة. طيب ما معك إلا يمينه؟ والله أنه طلق ما في إلا يمينه، هو يحلف أنه ما طلق وعلى الله. طيب من أين أتي بينة وهو في البيت يطلق ونحن ما في إلا أنا وهو؟ طيب لو فتح هذا المجال للنساء كل امرأة تقول طلق طلقتين وثلاث وأربع وهدمت بيوت بناء على ذلك. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم. فلذلك بعض النساء تأتي وتقول هو قد طلق، هي ما تريد. وأعرف قضية امرأة تعلقت برجل هي ذات زوج وتعلقت بآخر وارتبطت به ووعدها إن خرجت منه فأنا سأتزوج به، حاولي تخلصي منه، اطلبي منه الطلاق، افعلي وافعلي. المهم هي جاءت بعد ذلك وتريد تدعي أنه قد طلق، فأين البينة؟ لا بين، لا بين. طيب كم طلقات؟ أكثر من 10، أكثر من 10 طلقات. متأكدة؟ نعم. تحلف أيمان مغلظة. طيب الشرع، الحكم الشرعي في هذا بعد التبين والتأكد ما عندها بينة. المهم المرأة يعني غير مدينة ولا صالحة ولا انبئة صالحة، والرجل قريب من ذلك. المهم ليس لنا إلا الظاهر، فيحلف أنه ما طلق، حلف أنه ما طلق. قلنا الآن الحكم الشرعي أنه زوج، قالت تقول الله قد طلق. أنت الآن يجب عليك أن تخالعيه وأن لا يقربك. قال كيف تخلوه يبقى زوج تقول لي خالع؟ نعم الحكم على الظاهر، الظاهر أنه ما طلق وما عندك بينة وحلف، خلاص أنت زوجة، أنت متأكدة أنه قد طلق، لا يجوز لك أن تمكني من نفسك ولا لحظة، يجب عليك أن تخالف، يجب عليك أن تخالف. فأما في ظاهر الشرع أنه زوج، أنه زوج، إن كنت أنت متأكدة من هذا فالخلع. وإن كانت المرأة خالعه وهي تعلم أنها كاذبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، لا يدخل منهن الجنة إلا كما إلا كالغراب الأعصم، غراب نادر الوجود، من قارو قارو أحمر ورجلاه حمر، نادر الوجود. كذلك ما يدخل الجنة من هؤلاء إلا النادر. فقال المختلعات هن المنافقات لا يدخل منهن الجنة إلا كالغراب الأعصم أو قريبا منها. فلذلك الإنسان ينتبه. وبعض الناس يكون بعيد عن الله، يسلط الله عز وجل عليه، يسلط الله عز وجل عليه امرأة تأتي ويعني يعذبه الله عز وجل بها، يعذبه الله بها، يخافها ما يستطيع تركها مع أذيتها، لا هي بالمرأة التي يجد معها أنس وراحة بدن ولا يجد معها طاعة على إعانة على طاعة الله وعبادة الله وتقربه من الله، بل ربما تدخل عليه الهموم والغموم والبلايا والرزايا والشرور والفتن، وتجده لو فتشته ربما تجده بعيد عن الله. فابتلاه الله بهذه، ابتلاه الله بها. قد يكون عنده امرأة من قبل طلقها أو تركها وكان ظالما لها، ابتلاه الله بها، جاءت تخرج الأول والآخر، الأول والآخر. وربما تجد بعض الناس يكون ظالما، ظالما لبعض أبنائه، فيبتليه الله بواحد يتطاول عليه، يمد يده عليه، يهدده، فيخيفه، يؤذيه، ينكس رأسه في المحافل، يجر عليه المشاكل والفتن. اقتص الله عز وجل لهذا المسكين أو لهذه الصالحة المسكينة التي استأسد هذا عليها، فأصبر، ربما سلط الله عليه أخاه، ربما سلط الله عليه جاره، ربما سلط الله عليه آخر. المهم أن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، والبغي عقوبته معجلة، سواء كان البغي على قريب أو على بعيد. لا يظن الإنسان أن له زوجة يجوز له أن يظلمها، أو زوجة يجوز لها أن تظلم زوجها، أو إنسان يقول لك يا أخي اشتخلك من هذا أبي أفعل معه ما أشاء. لا، ظلمك لأبيك مضاعف العقوق من أكبر الكبائر. يقول قال هذا ابني أفعل فيه ما أشاء، من قال؟ من لا يحل لك عرض ولدك ولا دم ولدك ولا مال ولدك غير حق وغير ما أذن به الشرع؟ لا يجوز لك هذا، تغتابه أنت أثم. يقول لك ابني، وإن كان ابنك لا يحل لك أن تغتابه ولا أن تلعنه ولا أن تنم عليه ولا أن تسعى في الإضرار به، لا يجوز لك شرع. وإن كنت أبا، أنت أب ظالم، أم ظالمة، ابن عاق، أخ ظالم، جار معتدل، كل شيء بحسب. فالإنسان اتق الله عز وجل. الله عز وجل هو القوي العزيز. ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، أنت تتقوى عليه، الله عز وجل أقوى منك. أنت تستغل قدرته عليك، قدرتك عليه، الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا القريب أو البعيد. والإنسان إذا صبر، من صبر ظهر، إذا صبر أراك الله عز وجل وأنت تتفرج وأنت ساكت، إلا وربما يأتي هذا يشكو إليك ويقول لك حصل وحصل، وأنت قد لا تستطيع أن تقول نعم هذا بسبب كذا وكذا، لكن لغة العينين أبلغ من لغة اللسان، تنظر وقلبك يتوجه إلى الله عز وجل، يتوجه إلى الله، وأنك قد ظلمت وأن الله عز وجل قد يعني أراك ما يكون فيه بيان لعدل الله سبحانه وتعالى وأخذه للظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة. طيب، قال رحمه الله تعالى وأخرج الحاكم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. هذه ما ترد، الدعاء عند النداء يعني عند الأذان لا يرد، الدعاء تحت المطر. هذا الحديث فيه أنه تحت المطر، هل معنى تحت المطر أن يخرج ويتعرض المطر، أو تحت المطر أي عند نزول المطر؟ فالأمر محتمل، في يعني أظن أن بعضها ثلاث دعوات واستجابات، ويعني في بعضها عند المطر. طيب، إذا كان قريب، إذا كان عند المطر فيوضح هذا. ثم يراجع الحديث في ذلك في بعضها، هل هو عند المطر أو تحت المطر. هذا على هذا اللفظ تحت المطر معناه أنه إذا كان يدعو المطر ينزل، يدعو المطر ينزل وهو تحت المطر، فهذا الدعاء لا يرد، لا يرد. يدعو الله عز وجل عند الأذان، يدعو الله عز وجل، فعند أصوات الدعاء لله بالتكبير والدعاء إلى الفلاح وإلى الصلاة والدعاء بالتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيدعو فيقول هنا: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. كذلك أيضا حديث الكثيرة في أن الدعاء بين الأذان والإقامة، وجاء في الحديث الذي بعد هذا: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء. في بعضها بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذانين لا يرد، بين الأذان والإقامة، فمن أوقات الاستجابة هنا عند النداء أي عند الأذان فيدعو، وأن هذا الدعاء أيضا يستجيبه الله عز وجل. طبعا ما لم يكن هناك إثم أو قطيعة رحم، ما لم يكن هناك مانع من موانع إجابة الدعاء، شرط تخلف، مانع وجد، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا هيأ له سببا. أحيانا بسبب ذنوب الإنسان ومعاصيه وابتلاء من الله عز وجل قد يحصل يكون أحوج ما يكون إلا الدعاء، ما يتوجه إلى الدعاء ولا ينصرف إليه، ينصرف إلى قوته، ينصرف إلى يمنة ويسرى هنا وهناك، آخر شيء عنده الدعاء. لكن العبد المؤمن ربما يبتليه الله عز وجل، وربما أراد الله بالبلاء رفع درجته، وأراد أن يجعل أن يكرمه وأن يعلي قدره وأن يستجيب له. ومن ذلك دعاء ثلاثة الذين أووا إلى الغار كما في الصحيحين، ابتلاهم الله بذلك البلاء العظيم، تنطبق على فم الغار صخرة وهم داخل الغار، ما أحد يعلم بمكانهم ولا يسمع كلامهم ولن يهتدي إليهم أحد، ولا يرى مكانهم ويسمع كلامهم إلا الذي ابتلاهم ما ابتلاهم به وهو الله عز وجل. ثم من عظيم لطف الله وكرمه وجوده ورحمته بهؤلاء أن ألهمهم، ألهم واحدا منهم أن يقوم، طبعا مكان مظلم وداخل الغار، لكن هم الآن الثلاثة ينتظرون الموت، سينتهي الهوى، وإن لم ينتهي الهوى وبقوا ما بقوا لا طعام ولا شيء سيموتون. ألهم الله عز وجل أحدهم وقام وقال، ولك أن تصور يعني ينتظرون الموت، صخرة ما يستطيعون أن يزيحوا أي إزاحتها، والمكان ما تصورنه يعني غار مثل هذا، مكان صغير وفي ظلام، وجاءت بهم تأتي الظنون من هنا وهناك ينتظرون الموت. بعض الناس يبقى يصيح أو يبكي أو يصرخ، وربما يحاول أن إذا بقي فيه شيء من قوة يحاول يحفر وغير ذلك إلى أن يهلك يعني ويسارع إليه الهلاك. ألهم الله عز وجل أحدهم وقام وقال إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد ينظر عمل صالح بينه وبين الله يدعو به. وجاء الثلاثة بأشياء عجيبة وعظيمة، والإنسان لا يكاد يتصور مثل هؤلاء يحصل مثل هذا. الأول توسل بكمال بره لوالديه وقص تلك القصة العظيمة، وكيف أنه كان يسقي والديه قبل أولاده، وأنه نأى به يوم المرعى وطلب الشجر ورجع وقد نام والداه، فكره أن يوقظهما والقدح قدح اللبن بيده، هو يحتاج، أهله أولاده الصبية يتضاغون عند رجليه يريدون طعام، وبقي على هذا الحال قائم، والأولاد يتضاغون إلى أن ناموا إلى أن انشق الفجر، وهو يكره أن يوقظهم وأن يزعجهم، حتى قام أعطاهم اللبن. وعمل هذا لله، ما عمله رياء وسمعة، لأن الواقع في القصة دليل على ذلك. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا، آية من آيات الله، لكنهم ما يقدرون على الخروج. قال الثاني اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد حب الرجال للنساء، ولك أن تصور هذا كأشد حب رجل لامرأة، الذي يصل إلى درجة العشق والهيام ويتمناها الليل والنهار مستعد أن يبذل للوصول إليها ما معه، فراودها عن نفسها فأبت، فنزلت بها نازلة فجاءت إليه تريد المال وتخلي بينه وبين نفسه، احتاجت إلى مال حاجة عظيمة، فأعطاها أظن في الحديث 100 دينار، مبلغ كبير ذهب، 20 أو 100 20 و100 يعني 120، يعني مبلغ كبير، الدينار مثقال والمثقال 4 جرام وربع، يعني كم؟ قريب كيلو ولا أكثر؟ قريب 500 جرام. 120 مثقال. نعم. قريب 500، المهم يعني قريب نصف كيلو. كثير يعني مبلغ كبير من الذهب. فأعطاه وخلت بينه وبين نفسها. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته، وتصور الرجل يتمناها من زمان وفي مثل هذا الموضع، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فحركت قلبه بهذه الكلمات، وذهبت شهوته ورغبته وانتظاره وحرصه، فقال تركت لها المال وانصرفت. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت السخط، إلا أنهم يقدرون على الخروج. الثالث يقوم ويقول اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء فأعطيت كل أجير أجره إلا واحد، ذهب وترك أجره فنميته له حتى صار واد من الإبل والبقر والغنم، واد من أضيق الأودية، هذا الواد الذي تحت هنا لو ملأته بالبقر والإبل والغنم كم ستعد؟ كثير. لو قلت 1000 رأس من الإبل و1000 رأس من الغنم و1000 رأس من البقر يكفيه زيادة، وربما يكون أكثر. المهم اجعلها 100 من البقر و100 من الإبل و100 من الغنم. كم هذا؟ عدد كبير، عدد كبير من بهيمة الأنعام. انظر إذا جاءت 100 جمل الذي تأتي هنا قريب 100، كم هي وكم يعني طولها؟ زد معها 100 من الغنم و100 من البقر. فكيف بواد مليء بمثل هذا؟ فالمهم أنه ذهب الرجل بعد وقت، رجع هذا الرجل يقول له اتق الله يا فلان وأدي إلي أجري. قال كل ما تراه من الإبل والغنم والبقر والرقيق عبيد هو أجره. قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، يعني أنا أجري شيء يسير ربما ما يساوي شاة، كيف يعني بهذا الوادي الكامل؟ وانظر إلى هذا الرجل وإلى حرصه إلى بذله. بعض الناس قد يأتي يقول لك خذ هذا وزد لك كذا، أو هذا أجر، هذه أجرته، ما تطيب نفسه. بعض الناس يكون في أول الأمر ينمي المال، وبعد ذلك ما تطيب نفسه عند أن يرى مالا كثيرا، ما تطيب نفسه بالبذل والتنازل عنه، أو يقول لو خذ ما شئت من هذا. قال خذ هذا الوادي. قال كل ما تراه هو أجره. قال فاستاقه ولم يترك منه شيئا، الكل أخذه ذهب، والرجل خل بينه وبينه. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة خرجوا يمشون. فكون الله عز وجل ابتلاهم ثم ألهمهم الدعاء، وكل واحد عنده رصيد حسنة يفعلها. الواحد منا لو جلس يفكر منذ أن خلقه الله إلى اليوم هل له شيء يقارب هذا، أو شيء يمكن أن يعني يتوسل به إلى الله لو نزلت به نازل أن يفرج الله عنه؟ قد لا نجد شيئا من، ما أقول شيئا من ذلك، شيئا قريبا أو شيئا يذكر أو شيئا ربما الإنسان يعني يجترئ ويقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك. فكل إنسان يحرص أن يكون بينه وبين الله خبيئة عمل صالح، فلو نزلت به نازلة وتوسل إلى الله عز وجل به لعل الله تعالى أن يفرج عنه. يقول هنا إذا تصدقت على واحد بالصلاة معه مثلا العشاء، هل يجوز لي أن أصلي ركعتين وأجلس للتشهد الأول فإذا قام يكمل أسلم؟ وهل يجوز لي أن أنتظر بالتشهد؟ لا، أن تصلي معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا صلي معه حتى ينصرف. يقول طيب هي تطوع كيف تكون 4؟ قد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيحين يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، هو متنفل يصلي 4 ركعات بتشهدين وهم مفترضون فيصلي بهم. فصلي صدقت عليه، يعني كان في الحديث من يتصدق على هذا، وصليت معه لعله ينال أجر الجماعة لأنه تخلف عنها لعذر، فصلي بصلاته حتى ينتهي إن كنت إماما أو مأموم. طيب إلى هنا.